الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مشاهدين الكرام من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وفي هذه الرحاب الطاهرة يسعدنا أن نكون معا لتغشانا رحمة الله وتتنزل علينا سكينته ويذكرنا سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى عنده. وخير بداية مع خير الكلام مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يا سلام. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها. الله أكبر. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا وأصلح فأجره على إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، الحاكم في الإسلام ليس بمستبد ولا متعاظم ولا يفرض رأيه على الناس، وإنما هو الشخص الذي يقول للناس: أطيعوني ما أطعت الله فيكم ورسوله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وهو الذي يقول لقومه: من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه. أيها الإخوة المؤمنون، معنا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار حسين زموط، الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. مرحبا بكم يا دكتور. أهلا وسهلا. ونود أن نعرف أولا قيمة أن يستشير الإنسان غيره من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وجميع أنبياء الله وبعد. فإن الشورى هي مركز الدائرة في المجتمع الإسلامي، ولا يمكن لهذا المجتمع أن يصحح وجوده أو يستمر في وجوده إلا بهذه الشورى. ومن هنا كان الواجب على الإنسان سواء كان فردا عاديا أو كان حاكما أن يستشير في أموره كلها. أما بالنسبة للفرد العادي فإن مسؤوليته وقيمة الشورى بالنسبة له تعود على مصلحته الشخصية. ومن هنا ندب في الإسلام للإنسان إذا أقدم على أمر أن يستخير الله أولا ثم يستشير من حوله من أصحاب العقول وأهل الثقة. ولذا قيل ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. فللشورى قيمة عظيمة تعود على الفرد العادي إذا استشار وتلمس الصواب وتحرى الخير والحق، فإن في ذلك فائدة تعود عليه بأنه يجتنب بذلك نوازع الهوى والأغراض الشخصية وطيش العقل، فإن العقول ليست في درجة واحدة، فقد يكون عقله أقل من غيره، فإذا استشار غيره أضاف عقلا إلى عقله وأضاف رأيا إلى رأيه، فإما أن يستأنس به ويقوي ويؤكد ما عنده إذا أصاب الهدف، وإما أن يستفيد إذا لم يصل إلى الغاية المرجوة برأيه الشخصي. إذا كان هذا الأمر بالنسبة للفرد، نعم، فبالطبع أن الشورى تكون لازمة أكثر بالنسبة للحاكم. لا أقول أكثر، بل أقول واجبة. هذه بالنسبة للفرد، لأن مصلحة شخصية أو شيء فردي فيستحب أو أن يستشير، أن يستخير الله وأن يستشير. أما بالنسبة للحاكم أو من يتولى أمر غيره فيجب عليه وجوبا شرعيا أن يستشير، فإن الشورى واجبة ولازمة شرعا للحاكم ولكل من يتولى أمر غيره، يجب عليه قبل أن يقدم على أي أمر من الأمور وفي أي شأن من الشؤون أن يستشير من حوله. والشورى تنقسم إلى قسمين، شورى عامة وشورى خاصة. فهناك شورى عامة يجب أن يرجع إلى الشعب كله فيها، وهناك شورى خاصة تقتصر على أهل الخبرة وأهل التخصص وأهل الذكر، مصداقا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الشورى بمعناها العام وبمعناها الخاص طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير تطبيق، لأن الشورى بهذا المعنى بمعناها الخاص والعام بالنسبة للحاكم فرض واجب ولازمة من لوازم المجتمع المسلم وسمة من سماته. ولذلك يقول الله عز وجل مخبرا بهذا، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، أمرهم كل شؤونهم شورى، أي أن الشورى سمة أساسية من سمات المجتمع المؤمن. نريد بعضا من أمثلة الاستشارة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشورى، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم على أمر حتى يستشير صحابته ممتثلا قول ربه تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر. فبعد أن بين الله عز وجل في آية الشورى أن الشورى صفة أساسية وسمة من سمات المجتمع المسلم، بين هنا في سورة آل عمران أن الشورى لا ينبغي أن يتقاعس أو يترفع عنها أي إنسان كائنا من كان، حتى ولو كان نبيا معصوما. ولذلك يأمره الله عز وجل، يأمر نبيه هنا أمرا واضحا جليا بأن يستشير، فقال عز وجل وأشاورهم في الأمر. فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر خير تطبيق، فرأيناه يستشير صحابته شورى بمعناها العام وشورى بمعناها الخاص، والمثلان موجودان في غزوة واحدة من غزواته، وهي غزوة بدر، حيث بدأت بالشورى وتخللتها الشورى وانتهت بالشورى. فاستشار صحابته عندما أراد أن يقرر مبدأ خوض الحرب، عندما أراد أن يخوض الحرب مع أعدائه جمع الناس جميعا، جمع صحابته جميعا واستشارهم في أمر الحرب، وهذه الشورى بمعناها العام. ثم في خلال المعركة عندما عسكر بجيشه في مكان أضعف مما ينبغي أشار عليه بعض صحابته وهو الحباب بن المنذر، فقال له: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله، فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه. هنا ملحوظة في كلمة الحباب بن المنذر، يعني أن الشورى محلها ما لم يرد نص صريح من الله أو من رسول الله، لأنه لا شورى مع النص كما أنه لا اجتهاد مع النص. أما ما لم يرد فيه نص فهنا محل للشورى، وتأتي الشورى من أي إنسان ولأي إنسان كائنا من كان. فقال الحباب بن منذر: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله، فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه الرأي. فقال: هذا ليس برأي، إنما الرأي أن نعسكر في أقرب أدنى ماء أو أدنى بئر من القوم فنقيم عليه ونشرب ولا يشربون. وعندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصواب في رأي الحباب رجع عن رأيه ونزل على رأي الحباب، مبينا أن فيه الحكمة والصواب. وهذه شورى، وفيها هذا الموقف يعطينا دروسا كثيرة، يعطينا دروس في أن الإنسان لا يقلل من شأن نفسه، وإنما ينبغي أن يدلي برأيه لأي إنسان كائنا من كان. عندما يرى الصواب ويرى الحق ينبغي أن يجعر بكلمة الحق وكلمة الصدق، ويقول رأيه أمام أي إنسان سواء كان حاكما أو محكوما. وأيضا درس آخر، وهو أن الحاكم لا يجوز له أبدا أن يتعالى أو يتغطرس على الشورى حتى ولو جاءت من أحد جنوده ومن أحد أتباعه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رجع عن رأيه ونزل على رأي الحباب، لأن فيه الحكمة والصواب. ثم ختمت هذه الغزوة بشورى بمعناها الخاص في شأن الأسرى، لأن المسلمين أسروا كثيرا من المشركين، فلم يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته جميعا، وإنما لجأ إلى أبي بكر رضي الله عنه وإلى عمر رضي الله عنه فاستشارهما في أمر هؤلاء الأسرى. وهذه شورى ختمت بها الغزوة بمعناها الخاص. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق مبدأ الشورى خير تطبيق بمعناها العام وبمعناها الخاص، ممتثلا قول ربه سبحانه: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هل الشورى بمعناها الخاص هي معنى أننا نشاور أهل الحل والعقد كما يقول العلماء المحدثون؟ نعم، الشورى بمعناها الخاص هو أن يرجع الإنسان إلى أهل التخصص، فإذا كان الأمر يتعلق بالزراعة يرجع إلى العلماء في الزراعة، إذا كان الأمر يرجع إلى الدين وإلى أي شيء يرجع إلى علماء الدين، إذا كان الأمر يرجع إلى الطب يرجع إلى علماء الطب، بشرط أن تكون المسألة لم يرد فيها نص صريح، لأنه لا شورى مع النص الصريح كما أنه لا اجتهاد مع النص الصريح. فالأمور والشؤون التي لم يرد فيها نص صريح من الشارع يرجع الحاكم في هذه المسألة إلى أهل التخصص، وهذه الشورى بمعناها الخاص. المقصود بالنص هنا القرآن أو السنة؟ نعم، القرآن أو السنة الصحيحة. إذا ورد نص صريح من القرآن الكريم أو نص صريح من السنة فيجب أن نلتزم به وأن نضعه على العين والرأس، ولا نقاش ولا جدال ولا شورى ولا رأي لأحد. على الجانب الآخر، نعم، كيف ترى المجتمع الذي يستبد برأيه فيه الحاكم ولا يطبق مبدأ الشورى؟ الإسلام لا يعرف الانفراد بالرأي أو الاستبداد به، لأن الاستبداد بالرأي عاقبته وخيمة على الإنسان في ذاته كما قلنا، حتى في شؤونه الخاصة عندما يستبد برأيه يكون مغترا فيجانب الصواب، كثيرا ما يجانب الصواب، لكن بالشورى يضيف عقلا إلى عقله، فإذا لم يستفد يستأنس. وأما بالنسبة للحاكم الذي يستبد برأيه فإنه يؤدي بنفسه إلى الهاوية، ويجر من ورائه شعبه وأمته كذلك، لأن الإنسان المستبد اقتصر على فكره وعلى عقله، والإنسان مركب من أغراض ومن أهواء، فقد يزيغ وقد ينحرف عن الجادة، فتكون هنا العاقبة وخيمة، وتكون عاقبة الانحراف عائدة على المجتمع وعليه في نفسه وعلى مجتمعه، فيرتكب بذلك إثمين: إثم لضرره بنفسه، وإثم لضرره بمجتمعه وأمته. ومن هنا أوجب الإسلام على الحاكم الشورى، وقال العلماء بوجوب عزل الحاكم إذا استبد برأيه ولم يرجع إلى الأمة في الشؤون كلها ولم يستشر. فالشورى مبدأ من مبادئ الإسلام في الحكم يجب أن يأخذ به الحاكم، والحاكم الذي يجانب الشورى يجانبه الصواب، كثيرا ما يجانبه الصواب، وتكون عاقبته وخيمة على نفسه وعلى مجتمعه وأمته. شكرا للأستاذ الدكتور عبد الستار زموت. والآن نختم هذه الحلقة بفقرة من الابتهالات والتواشيح الدينية يقدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عمران. سيدي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا خير خلق الله فحكمت في عاصي الأمور بحكمة، إن الأمور إلى الحكيم لتسند. الله الله الله الله يا أيها الأمي، يا أيها الأمي علمت الورى، يا أيها الأمي علمت الورى واختصك المولى بهم فتعالى. المؤمنون وقد شفيت صدورهم من نبعك الفياض، المؤمنون وقد شفيت صدورهم من نبعك الفياض، طاب المورد. الله أكبر. لا تشركوا بالله جل جلاله، الله أكبر لا شريك فوحده، يا أمة الإسلام هذا دينكم ونبيكم، فاستمسكوا واسترشدوا. اللهم صل وسلم وبارك عليه.